أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبعون الله تعالى سنتحدث اليوم عن المسائل الخاصة بمبحث الطعام والتطهير، أليس كذلك؟ فنقول بالله التوفيق المسألة الأولى وهي أنه لا تعارض في الحقيقة بين الأدلة الشرعية. لا تعارض في الحقيقة بين الأدلة الشرعية، أخفاها جديد؟ مسؤول. محمد مرحبا بك يا ابو عام، شرفت. ملتزم معانا ان شاء الله؟ ان شاء الله. اعلم ان الادله من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته سالمه من التعارض. سالمه من التعارض. الادله من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته او من كتاب الله يقول الشرع مكاني لا يمكن التعارض بين دليلين. لا يمكن التعارض بين دليلين. قال الشافعي، من الشافعي؟ اسم الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، إمام العلم، شيخ الإسلام في زمان. قال الشافعي في الرسالة: ولم نجد عنه حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفين إلا ولهما مخرج، إلا ولهما مخرج. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، إمام الأئمة، طبعا إطلاق إمام الأئمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء يطلقون على ابن خزيمة إمام الأئمة، غير إمام الأئمة في زمان، وهو محمد بن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح. قال: لا أعرف كان من أهل العلم الكبار، كان من أهل العلم الكبار. سئل كيف نلت هذا العلم؟ قال: شربت ماء زمزم بنية التحصيل، ففتح الله عز وجل عليه. قال: لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين. لا أعرف. يقول: ومن كان عنده فليأتي حتى أؤلف بينهم. فالحاصل أنه أن التعارض الوجد فهو تعارض صائر، ليس تعارض حقيقي. هذا التعارض ناتج إما لقصر في العقل أو قصر في الفهم أو على التدبر للأدلة. وأرجو أن نقال يحفظ قول الشافعي وقول محمد بن إسحاق ابن خزيمة. الشافعي يقول: ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج، إلا ولهما إيه؟ مخرج. وكذلك كلام محمد بن إسحاق ابن خزيمة. المسألة الثانية: تعريف التعارض. اكسع الكرسي يا محمد عشان يجي. قال الزركشي في البحر المحيط وهو يتحدث عن التعارض: التعارض تفاعل من العرض بضم العين، وهو الناحية والجهة، وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في وجه بعض، يقف بعضه في وقت الإحداث. تعريف التعارض من ناحية اللغة. أما في الصلاح هو تقابل دني، هو تقابل تعريف لا فإما أن يكون أحد الدليلين أحد الحديثين صلى الله عليه وسلم. قد يحدث تعارض بين حديثين، ولكن عندما التعارض حقيقي، ولكن إذا فتشنا وبحثنا وجدنا أن واحد منهما ليس من كلامه، كزيادة فقدت عن من زاد على هذا أو نقص، زيادة نقص ليس من كلامه، ليس إيه؟ من كلامه. إذا نقول ابن القيم فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثابتة، فالثقة قد يغلط. يبقى إذا من أسباب التعارض أن يكون أحد الحديثين ليس إيه؟ ليس من كلامه. وهل مشترط أن يكون الحديث ضعيف؟ ضعيف بسبب ضعف الراوي؟ قد يكون الراوي ثقة ويخطئ. قد يكون الراوي ثقة وإيه؟ ويخطئ، أو حسن حديث ولو حديث معين ضعيف، لأن الحديث ليس كليشيه طبعا. يعني ليس كل أي راوي ثقة حديثه إيه؟ صحيح، وليس كل راوي ثقة حسن حديثه حسن، فقد يكون الراوي حسن حديث وحديثه صحيح، لأنه توبع عليه. قد يكون الراوي ثقة ثبت وهذا الحديث بعينه ضعيف، وإن في أخطأ، لأن الراوي الثقة ليس بمعصوم. فابن القيم يقول هنا ليس من كلامه وقد غلط في بعض الرواة. أضرب مثال، نخرج لحظة دقيقة عن أصول الفقه. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ما معنى هذا الحديث يا شحمان؟ معنى الصار، ماذا فهمت من هذا الكلام؟ معنى أن الواحد لما يجي 15 شعبان ما عادش يصوم بعدها، من 15 ل 20 مجرد أن انتصف شعبان لا أصوم. لا تخص هذه الأيام الزيادة. لا أصوم. حديث يا شحمات زيد لا يتقدمن احدكم بالصيام، لا يتقدمن احدكم رمضان بالصيام يوم او يومين، ما معنى هذا الحديث؟ رمضان يعني انا فهمته ان مثلا انا اريد فهم اللي بيصوم مثلا اثنين وخميس مثلا لا يتقدمن. لا تفهم يا استاذ احمد، لو سمحت، انا الحديث يقول لا يتقدمن، انا لا اريد منك توجيه الحديث، أنا أقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بالصوم يوم أو يوم؟ عندما ما استقبلش رمضان وأكون صايم قبله 3 أو 4 أيام مثلا من شعبان. لا واليوم؟ يعني إذا لو 4 أيام؟ يجوز. لو 4 أيام؟ لو 4 أيام الحديث أنا فهمت منه يوم أو يومين. طب 5 أيام؟ طب 6 أيام؟ المفهوم منه إنه في صيام في النص الثاني يعني. المفروض إنه محدش يوصل. لمسألة أخرى، معنى هذا الحديث إن ينفع يصح أصوم قبل رمضان 5 أيام و6 أيام. طب هذا الصيام في النصف الثاني من شعبان ولا ليس النصف الثاني من شعبان؟ إذا هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم بين مقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم، يبقى ننظر للحديثين. اما حديث لا يتقدمن احدكم فهو حديث الصحيحين باسناد كالشمس. اما حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم فرواه رجل اسمه العلاء بن عبد الرحمن مولى الخرقاء، العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره إذا انتصف شعبان، والعلي بن عبد الرحمن حسن الحديث ولكنه عنده أخطاء، والعلي بن عبد الرحمن أخرج له مسلم. الإمام أحمد، الإمام أبو زرع الرازي، الإمام الأسرع، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، الإمام الخليل قال هذا حديث منكر، أخطأ فيه العلي بن عبد الرحمن بالرغم أنه حسن الحديث، ولكن قالوا أنه أخطأ في إيه؟ في هذا الحديث. إذا انفك التعارض، أصلا لا يوجد تعارض لأن هذا حديث ضعيف وهذا الحديث ايه؟ صحيح. طبعا بعض اهل العلم حاول يجمع بين الحديثين، لان هناك من صح هذا الحديث كالترمذي وابن حبان، كالترمذي وابن حبان وابن عبد البر والطحاوي والحاكم. ولكن ابن رجب لما نقل تصحيح هؤلاء قال وقد تكلم عليه، لما نقل الكلام المصححين قال وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عبد البر والطحاوي، ثم قال ابن رجب وضعفه من هو اكبر من هؤلاء، عبد الرحمن بن مهدي. يعني لو قلنا عبد الرحمن بن مهدي امام هؤلاء رجح كفة عبد الرحمن بن مهدي، اضف اليه الامام احمد، اضف اليه الامام الاسرع، اضف اليه الامام ابو زرع الراس، اضف اليه الخليل وغير هؤلاء، ما يكونش كان. فقالوا ان الراوي اخطا في هذا الايه؟ في هذا الحديث. فابن القيم يعني يقول لك ان التعارض قد يحدث بين النبيين بسبب ان نحن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الاول، ان يكون احد الدليلين ايه؟ ضعيف. ايه ضعيف؟ او يكون احد الحديثين ناسخ والاخر منسوخ. او يكون التعارض في فهم السامع، في فهم ايه؟ السامع. لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من جهه من هذه الوجوه الثلاثه. يبقى اذا حصلت ابن القيم رحمه الله تعالى اسباب التعارض في ثلاث اسباب. الاول ضعف احد الحديثين. السبب الثاني ان يكون منسوخ، واحد منسوخ. الثالث ضعف في فهم الايه؟ النص. وذكر بعض اهل العلم سبب رابع وهو سوء قصد الناصي. انسان عنده معاصي ويقرا عشان يجيب ادله متعارضه حتى ينتقد فلان وينتقد فلان وينتقد فلان، فيحدث تعارض في ايه؟ في الفهم. سوء القصد. نعم؟ سوء القصد. اسباب التعارض كم الان عندنا؟ من يذكرها؟ من يذكرها؟ تفضل. الاول حديث مش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ان يكون احد الدليلين ضعيف. طيب. الثاني الناسخ ان يكون في واحد ناسخ والاخر منسوخ. ثاني. الثالث ان شاء الله سوء فهم النظر. الرابع سوء قصد. واما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس احدهما ناسخا للاخر، فهو لا يوجد اصلا، ومعاذ الله ان يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لم يخرج من بين شفتيه الا الحق، الا الحق والآثم من التقصير في معرفه المنقول والتمييز بين الصحيح والضعيف وبين الناس والمنسوخ. كلام قيم، كلام سهل وكلام قوي. كلام سهل وكلام ايه؟ كلام يسير وكلام في نفس الوقت قوي. العلماء بتوجه لما يكون الحديث الصحيح بيوجهوه، يعني مثلا الحديثين دول بيوجهوه بيحلوا الاشكال، بيقول لك انه لا ينشئ صياما في النصف الايه. معنى سياتي معنى كيف نتعامل مع الدليلين المتعارضين. هذا التقرير الذي تفضلت به هو عند من صح حديث ايه؟ اذا انتصف شعبان. ولكن عند من ضعف هذا الحديث انا غير مطالب بتكلف الجمع بين الايه؟ بين الدليلين. ولكن لو ان رجل اخذ التصحيح، يعني انسان ليس له نظر في الاسانيد، يقلل تصحيحات العلماء، فقال والله الامام الترمذي عالم والحاكم عالم وابن عبد البر عالم والطحاوي عالم وابن المعصرين الالباني عالم والشيخ شعيب والمؤت عالم، واخذ تصحيحات هؤلاء وجمع بين الدليلين، لا يعني ما اظن ان ينكر عليه ان هذا اعظم كلام بعض اهل العلم، ولكن التحقيق ان يؤخذ العلم كل فن او كل علم من اهل التخصص. فمثلا علماء العلل احمد عبد الرحمن بن مهدي ابو زرع الرازي الخليلي وهؤلاء نقاد الحديث فرسان المجال حكموا عليهم بالنكار. ف فيسلم ايه؟ يسلم له. الا ان هذا المسلك مسلك الجمع ده سياتي معنا. العمل عند الطعام وما اشرت اليه، ماذا افعل عندما اجد طعام بين دليلين؟ بين ايه؟ دليلين. لدفع الطعام الظاهري لابد من كلمه الايه؟ الظاهري. بين الادله سلك اهل العلم ثلاث طرق. الاولى الجمع بين الدليلين المعارضة. الثانيه البحث عن الناسخ والمنسوخ، فيعمل بالناسخ ويترك الايه؟ المنسوخ. الثالث وهو الاخير الترجيح. والجمهور على تقديم الجمع ان استطعنا. فان لم نستطع الجمع نظرنا الى التاريخ، معرفه الناسخ والمنسوخ. فاذا لم نعرف الناسخ والمنسوخ نتجه الى الايه؟ الى الترجيح. فالعلماء يقولون الاهمال اولى من الاهمال، فان الجمع سنعمل بالدليلين. وضربنا مثال، ضربنا اكثر من مثال في المره السابقه، فقلنا انس يقول لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسناد صحيح وهذا اسناد صحيح. وابو رمصه عن الصحابه ينقل انه راى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع في هذا الطعام؟ اول مسلك محاوله الجمع، والجمع سهل. الجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في وقت ويترك في وقت، فراه انس في ساعه ترك الخطاب فحدث وهو صادق ما حدث. واحيانا كان يخطب فراه ابن عمر في هذا الايه؟ الوقت وهو صادق ورأى وصادق ما حدث. فهذا جمع طرق الجمع، وطرق الجمع لا ساحل لها، كثيرة جدا كما سيأتي معنا. العام يسأل، تسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلت لك ناس كان ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. لعله في وقت اسحى طرق الجمع. بس يعني هو يعني الحديث نقول لي بقى صح من الثاني. هذا في الصحيحين وهذا في الصحيح. بس انس كان ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم. لا، لعله كان في سفر مع ابن عمر، لعله يعني وجوب الجمع كثير للعمل بالحديثين. ثم ان كلام انس يعني لو كنت تنظر الى كلام انس لا تجد في نفي خطاب، انما يقول ما شانه الشيء. سئل اخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شانه الشيء. مش جواب كافي. لا، ليس الجواب كافي. ولكن ومن ثم بنى بعض اهل العلم على هذا القول انه لم يخطب، وقالوا بكراهه الخطاب، او قالوا بالافضل ترك الايه؟ ترك الشيء كما هو. شوف يا نعم. هو الخطاب بغير السواد مستحب. الخطاب الأدلة كثيرة، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجدوه السواد، فعل الصحابة جماهير أهل العلم على استحباب الخطاب إلى السواد. ففي خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: التحريم، الكراهة، الجواز. شوف فريد، المسائل اللي جاية كلها مرتبطة ببعضها. أيوه. ففي شروط التعارض عندنا. شروط التعارض، من شروط التعارض حتى يسمى تعارض صحة الدليل. صح الدليل، والا لو كان الحديث ضعيف واخر صحيح هذا ليس تعارض، هذا ليس ايه؟ تعارض. ماذا اصنع عند التعارض يا محمد؟ جمع، فإن لم يكن جمع فبحث عن الناس هو منسوخ، فإن لم يجد نسخ هو منسوخ فالترجيح. صعب يا اخوانا. طب يعني الجمع؟ نتعرف على الجمع. الجمع هو الائتلاف بين الأدلة الشرعية والتوفيق بينها. الجمع والاختلاف بين الأدلة الشرعية والتوفيق بينها. وقيل في معنى الجمع إظهار عدم التضاد بين الدليلين. الجمع إظهار عدم التضاد بين الدليلين والعمل بهما. يبقى لو قيل لك عرف الجمع تقول الجمع هو الائتلاف بين الأدلة الشرعية أو التوفيق بين الأدلة الشرعية أو إظهار عدم التضاد بين الدليلين. حتى أجمع هناك ما يسمى بشروط الجمع. شروط الآن الجمع حتى يكون جمع صحيح. أول هذه الشروط أن يكون كل من الدليلين المتعارضين زرعا ثابت الحجية، فلا جمع بين ضعيف وصحيح، فلا جمع بين صحيح وضعيف. الحديث المكذوب الموضوع إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فهذا يتعارض، ليس يتعارض مع الدليل، يتعارض مع الشريعة، مع الشريعة في التوحيد. فلا يكون تعارض أصلا، لأن هذا الحديث إيه؟ مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو ولذلك يا أخوانا كما دائما طالب العلم الذي يريد أن يسير في الدعوة إلى الله ويريد أن يحصن نفسه لا بد من العناية بثلاثة علوم. الأول علوم الحديث، الثاني مصطلح الحديث، علوم الحديث، الثاني أصول الفقه، الثالث اللغة. ثلاثة علوم من علوم الآداب، أصول الفقه، أصول الحديث، اللغة. أنت ملاحظ الآن حديث ضعيف، حديث زين، صحيح، عام، خاص، مطلق، مقيد. فلا بد من الإنسان، وكلما ضرب الإنسان بسهم في هذه العلوم ورزق السير فيها كلما وسع الله عز وجل عليه في العلم. وسع الله عز وجل عليه إيه؟ في العلم. يعني من أهمية علم الحديث مسائل كثيرة. يعني واحد قال لي إن جه برنامج التلفاز ان واحد كل كتب التراث دي كتب كلها مليانه عبث، كلها مليانه غبش، وكتب فيها كلام يخالف اصلا العلم ويخالف العقل الصحيح والعقل الصالح والكلام اللي بتسمعه ده. فبقول له ايه؟ بقول له تخيل ان بقوله ان الامام مالك جلس وقت امه 6 سنوات، ده كلام يعقل طبعا طبيا؟ لا يعقل ابدا. مش كده يا دكتور؟ مستحيل ان واحد ياخد بطن في البحر في بطن امه 6 سنوات، مستحيل. فالتاني يقول له لا مش موجود. اللي هو الايه؟ اللي هو النظر اللي بتبني مذهب اهل العلم بنظر هذا العلماني، يقول له لا مش موجود. فالتاني يقول له لا ده موجود. موجود في الكتب، وفعلا موجود في الكتب. موجود في الكتب، ولكن موجود في بعض كتب التراجم. اقرأ نجيب الاسناد نرى في الزاد واحد ايه يا الزاد. خلاص انتهت القضية. انتهت الايه؟ القضية. ولذلك واحد يقول لماذا نقل لنا العلماء هذه الاحاديث الضعيفة وهذه الحكايات بالاسانيد؟ تاريخ ابن عساكر 80 مجلد من اسانيد؟ حكايات واخبار واشعار. لو ان الرجل لو القصة دي بدون سند واحد احتج عليك بها على فساد هذا الكتب، تستطيع ان ترد عليه؟ تقول له لا اصلا مش مدسوسه، تقول لا من هذا كده هي موجوده في الكتابه، انما احنا عندنا علم الحديث كذا كذا كذا. واحد يجيب لك حديث معين اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور، يقول لك حديث اهو، تقول له ضعيف، يقول لك صحيح، والله ضعيف، والله صحيح. انما ننظر في الاسناد، فهذا من بركه او من فائده وجود الاسانيد. الاسانيد واحد يقول لك طب ليه العلماء نقلوا هذا الكم الكبير من الأسانيد. ولذلك في ترجمة يحيى بن معين رأوا الإمام أحمد يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش هذا كذاب أو ضعيف جدا، كل الأحاديث اللي هو هناك طيب يرمى على أنس بن مالك. فهو إيه؟ يحيى بن معين بيديلها حتى يحفظها. فأحمد بيقول له ماذا تصنع بهذا يا أبا كريم؟ فهمتني؟ قال حتى إذا جاء رجل فقال فذكر لنا هذا الحديث قلنا له كذاب. هذا ايه؟ هذا هذا خلي بالك في راوي تاني اسمه ثابت البناني، وثابت وابان كانوا شبه بعض لان ما كانش زمان نقد. فقال له حتى اذا روى لنا راوي وقال ثابت عن انس نقول له كذاب، انما هي ابان. ياتي الاسناد ياتي الاسناد يمنع ان روى ابن رواه ياتي الاسناد كالشمس وركب عليه مال وجينا في الكتب مش كده؟ فمثلا اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ايه؟ اسناد كالشمس، اسناد ايه؟ كالشمس. مالك عن نافع عن ابن عمر قال باذنجان ما اكل له حديث مكذوب. احسن حد يفكر انه حديث صحيح. المجد نفسه. نعم. قايل لك المجد. الباذنجان ما اكل له، حديث كذب. مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك مالك امام. نافع هو ابن عمر. ابن عمر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اسناد كالشمس. طب مين اللي روى عن المال عن الذي يجيب مال المال الذي حدث به عليه؟ يجيب لك اي راوي. نقول نرجع الى ترجمه هذا الراوي. لا تظن ان كتب الرجال، كتب الرجال موجود فيها، كتب الرجال المعتمدة عن اهل الحديث موجود فيها كل طلاب مالك، كل طلاب ايه؟ مالك. فهل هذا الذي رواه عن مالك من طلاب ولا ليس من طلاب؟ ليس من طلاب فالحكم عليه بالضعف. فالامر ليس ايه؟ كل راوي في كتب الرجال الشيوخ التلاميذ الاحاديث الذي اخطا فيها الذي اخطا ايه؟ فيها فلا يستطيع احد ان يدخل حرف. ايوه ما كانش حد يقوم يعرف يحط مثلا اسناد. لا لا لا مستحيل، لان معروف الشيوخ والطلاب، معروف الشيوخ الايه والطلاب. يعني مثلا جه واحد سين من الناس قال انا سمعت فريد يقول كذا كذا كذا وافترى عليا ان انا اقول في الدرس كذا كذا، وانا قعدت احضر معاه درس اصول حوالي من 8 شهور ما اتخلفتش ولا عرفت. فجبناه تعرفه عمره ما حضر، تعرفه عمره ما حضر. يستطيع يضحك على ابن ولد؟ يقدر؟ ما يقدرش. فكذلك الحديث ناس اهل ان يدخل في وسط الروع، لان هذا كل راوي له ملف. تعرف لف امن الدوله؟ ده اسهل من الفهم. بس السلسله بتاع عن عمر مالك عن نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر دي في الموطأ، لازم تبقى في الموطأ، فاللي بره الموطأ يبقى فيه شك اكيد. يعني نبحث فيه بقى. أول شرط من شروط الجمع ما هو؟ ثابت الحجة. الشرط الثاني ألا يؤدي الجمع إلى بطلان نص من نصوص الشريعة. مش عشان هجمع بنصين ألغي نص ثالث أو ألغي حكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فكنا وقفنا عند المسألة السابعة شروط الجمع. وقلنا أولا أن يكون كل من الدليلين متعارضين ثابت الحجية. الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يؤدي الجمع إلى بطلان نص من نصوص الشريعة. الشرط الثالث ألا يكون الجمع والتوفيق بين المتعارضين، يعني بين النصين المتعارضين بالتأويل البعيد، يعني يكون جمع غير ممكن أو يخالف قواعد اللغة، أو يخالف قواعد اللغة، أو يخالف عموم الأدلة الشرعين. ألا يكون الجمع بين الأدلة المتعارضة بالتأويل البعيد، فلا يجوز أن تدخل الجمع القواعد المقررة في اللغة، لأن القرآن الكتاب والسنة نزل بماذا باللغة الآن؟ العربية. هذا يرحمك الله. ولا يجوز أن يخالف عرف الشريعة. الأمر الرابع أو الشرط الرابع ألا يستغرب بنص من نصوص الشريعة. يعني مش ليس من أجل حتى أجمع، يعني لا يكون جمع في تعمد لدرجة أنني أستغرب بنص من نصوص الإيه؟ من نصوص الشريعة. الخامس أن يكون الجامع من أهل العلم، أن يكون الجامع من أهل العلم، من أهل العلم. قلنا كيف نتعامل مع النصين المتعارضين؟ كيف نتعامل؟ تفضل. الجامع ثم النظر بالتاريخ ثم الترجيح. ثم الترجيح، تكلمنا عن الجامع. نتحدث وتكلمنا قبل ذلك عن ايه؟ نسخ عن نسخ والمنسوخ. فنتحدث الان عن المسلك الثالث وهو الترجيح. الترجيح هو تقوية أحد الطرفين على الآخر. تقوية أحد الطرفين على الآخر. فيهمل الأقوى ويطرح الآخر. الترجيح تقوية أحد. تقوية أحد الطرفين على الآخر. فيهمل الأقوى ويطرح الآخر. ده الإيه معنى الآن؟ معنى الترجيح ويطرح الآخر. وطبعا يا اخوانا الترجيح له طرق كثيره، طرق ايه؟ كثيرة لا يمكن قصرها، حتى قال بعض أهل العلم إنه بحر لا ساحل له، يعني يوجد لن نعجز على إما ما استطعنا الجمع ولا يوجد ناس منسوخ، فطرق الترجيح كثيرة إيه؟ جدا. واعلم أن الترجيح بين دليلين متعارضين يكون باعتبارات أربعة. برشح من أربع جهات. برشح عن طريق أربع جهات. الأولى باعتبار الإسناد. الأولى باعتبار الإيه؟ الإسناد. الثانية باعتبار المتن. الثالثة باعتبار المدلول. الخامسة الرابعة باعتبار احد الرواه حضر القصه، يقدم روايه من؟ او صاحب القصه. ميمونه تقول تزوجها النبي وهو ايه؟ حلال. وابن عباس يقول وهو في الايه؟ وهو حرام، يعني محرم يعني. وهذا يعرض هذا، من صاحب القصه؟ ميمونه. فتقدم على ايه؟ على ابن ايه؟ ابن عباس. الترجيح، قلنا الترجيح من ناحيه الايه؟ الاسناد، يعني عندما نجمع بين نرجح بين دليلين ننظر في الاسناد، الاسناد الاقوى يقدم على الاسناد الاقل ايه؟ قوة على او على الضعيف. الترجيح بين دليلين باعتبار المد، يعني المد فمثلا القول مقدم على الفعل، يعني هناك جاء نصان متعارضان، احدهما قول والاخر ايه؟ فعل. يقدم ماذا؟ القول. احنا هذا الفعل قد يكون خاص به صلى الله عليه وسلم، يعني هناك حديثان متعارضان احدهما فعل والاخر قول، يقدم ماذا؟ القول على الفعل. القول على الفعل، ويقدم الفعل على التقرير. يقدم الفعل على الايه؟ على التقرير. الترجيح باعتبار المدلول يعني مثلا يكون هناك نص، ياتي نصان احدهما يقتضي الحصر، يقتضي ايه؟ نص في حصر، واخر فيه اباحه، في تعارض، واحد في حصر واحد في ايه؟ اباحه. فيقدم الحازم على المبيح، يقدم الحازم على الايه؟ على المبيح، لانه ناقل عن الاصل، ناقل عن الايه؟ عن الاصل. وكذلك من ناحية المدلول يقدم المثبت على النافي، يقدم المثبت على ايه؟ على النافي. كما ضربنا مثال في مسألة الخطاب، راوي أثبت وراوي ايه؟ نفى. بنقدم ايه يا حبيبنا الرجع؟ المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم، معه زيادة علم. واحد جه دلوقتي من الشارع قال واحد تاني قال في مظاهرة موجودة قدام المسجد، وده صار وده صار، نقدم من؟ المسجد، لأنه معه زيادة إيه؟ زيادة علم. الأمر الرابع الترجيح باعتبار أمر الخارجي. يعني ياتي نصان متعارضان ولكن احدهما يشهد له القران او يشهد له حديث اخر، يقدم الذي له ايه؟ شاهد. كمثل بعض اهل العلم قدم تشهد ابن عباس، لان ورد كذا تشهد عن الصحابه. لماذا؟ لان في التحيات، في تحيه من عند الله مباركه طيبه تشهد لها ايه؟ تشهد لها هذه الايه؟ هذه الايه. وحديث عائشة في أن الميت لا يعذب، السيدة عائشة تقول الميت لا إيه؟ لا يعذب، استدلت بماذا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم؟ ببكاء أهله، هذا التوجيه، ببكاء أهله، إنما لا يعذب صرفا. نلخص فنقول أننا نتعامل مع النصين المتعارضين إما بالجمع أو بالنسخ والمنسوخ أو بالترجيح، وقلنا أن الترجيح بعض لا سهل له، من الناس من يرجع عن طريق من طرق الترجيح الترجيح عن طريق الاسناد، الترجيح عن طريق الاسناد، فباختصار يقدم الاقوى الاسناد الاقوى. من طرق الترجيح عن طريق المد، فلو تعارض متنان يقدم المتن الصريح على غير الايه الصريح مثلا، او الترجيح عن طريق امر خارجي يشهد لوجهه معينه من الوجوه. حكم العمل بالراجح، يجب العمل بالراجح، يعني احنا رجحنا نص على نص فنعمل بالدليل الراجح. وبهذا القدر كفاية. مسألة على الجمع. نعم. مثال على الجمع الصحيح عندنا المسألة. مثال على الجمع الصحيح، الجمع بين آية إنك لا تهدي من أحببت. الجمع بين حديث الخضاب. الجمع بين البول قائما ما بين قائما. الجمع بين الشرب، مسألة الشرب. وهناك أدلة كثيرة للمتبع. من أهل الكلام هذا كمان. قبل أن نبدأ مع تبعات الكلام إن شاء الله، تفضل. والمفروض يعني لكم حكم العمل بالراجح. لا يعمل به. لا يعمل به، ولذلك قلنا الجمع أولى، قلنا الجمع أولى من، قلنا نجمع أولا قبل أن نصل إلى الترجيح، لأننا إذا جمعنا سنعمل بالدليلين، وإذا رجحنا سنعمل بالراجح فقط. أحسنت. تسأل تقول أنها قرأت على موضع أن كيف أوضع على من ينكرون السنة ويعترفون إلا بالقرآن ويسمون بالقرآنيين، وأرجو أن يقول رضا بالقرآن الكريم أنهم لا يعترفون بأي دليل من السنة. أولا كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة. وأقول كما قال الصحابة: فكيف يا أحمق أصلي الظهر؟ الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة. هل هناك آية تقول أن الظهر هي هي كانت التواتر؟ أيوه أيوه. وكذلك وآتوا الزكاة، ثم أطفئ ذلك إجماع الأمة. إجماع الأمة، وليس كل من ابتدع بدعة نحن مطالبون بالرد عليه، مطالبون بالرد عليه. لا يعني أحد الناس سأل بعض أهل العلم فتوى موجود، قال له: إن زوجتي تسبح في مسبح مختلط. زوجته الثاني تسبح في مسبح طبعا عالية، فهل هذا حرام؟ فهل رجل يعني أهل العلم يعني كأنه يعني ماذا قلنا؟ قال: لا شيء، غير لك عندنا في الإسلام يسمى ليوس. قال: لا، هل هناك آية تمنع من ذلك؟ يعني فقال له: يعني أنت تريد آية من كتاب الله تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسمح امرأة أحدكم في المسح المختلط مع الرجال؟ قال: نعم، آية صحيحة. قال: لا يوجد إيه؟ لا يوجد إيه؟ لا يوجد ايه عندنا. فأدلة حجية السنة لا تكاد تحصى، لا تكاد ايه تحصى. أضف إلى ذلك، لو أن كل مبتدع ابتدع بدعة، أولا القرآن حمال ذو وجوه، حمال ذو ايه؟ حمال ذو وجوه. فهذه فرقة مبتدعة، والقول بقولهم هدم الدين، هدم الايه؟ هدم الدين. وعلى من قال عبد الله في الرد عليه، لان لو قلت كلها كادله ايه؟ كلها ادله ايه؟ كلها ادله عقليه، وما اشمل ما يعني جيء لاحد مشايخنا بفتاوى الصغير اسلم، اهلا وسهلا. فقال له: انا مسلمه ومؤمنه بس في اشكال عندي. ما هو؟ قالت: نزل زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعة. فرد إجابة عالم، قال: تؤمنين أن الله، تؤمنين أن هناك إله؟ قالت: نعم. قال: تؤمنين أن الله الذي أرسل محمد؟ قالت: نعم. قال: وأمنت بذلك؟ قالت: نعم. قال: هو